صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، وأبغض الله من أبغض حسينا. حسين سبط من الأسباط. صدق الرسول الكريم. إن من طرق العبادة التفكر في الله، فإن التفكير في مخلوقات الله بنفسه نوع من العبادة. فالقرآن الكريم يقول: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: تفكر ساعة خير من عبادة سنة. ومن جملة مصاديق التفكر الذي يعد عبادة لله التفكر في معرفة أهل البيت عليهم السلام، لأنهم محل معرفة الله، كما نقرأ في زيارة الجامعة: السلام على محل معرفة الله. فمعرفتهم معرفة لله، والتأمل فيهم تأمل في الله، والتفكير فيهم عبادة كالتفكير في مخلوقات الله. لذلك نغتنم هذه الليلة، ليلة عاشوراء، للتأمل في معرفة شخصية الحسين عليه السلام. هناك صفتان للحسين تستحقان التأمل والتفكر: الصفة العقائدية والصفة الروحية. أما الصفة العقائدية فإنا نستقيها ونستجليها من خلال الزيارات التي وردت عن الإمام الصادق عليه السلام لجده الحسين عليه السلام. ومن أوثق هذه الزيارات زيارة وارث، لنتأمل في بعض فقرات زيارة وارث، لنتعرف على الملامح العقائدية لشخصية الحسين عليه السلام. الفقرة الأولى قوله: السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله. ما هو المقصود بالإرث هنا؟ هل أن الحسين ورث من هؤلاء الإمامة أو ورث من هؤلاء العلم؟ الإمامة والعلم لا يورث. الله إذا رأى الشخص كفءاً للإمامة والعلم وهبه الإمامة والعلم، فالإمامة والعلم ليست مما يورث، لأن الإرث كما يقال كلمة الإرث كلمة الميراث ظاهرة لغة وعرفا في الشيء المنتقل من شخص لآخر. الشيء المنتقل من شخص لآخر يسمى إرثا وميراثا، والعلم لا ينتقل والإمامة لا تنتقل من شخص لآخر كي تكون ميراثا. ولذلك قال تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أي أن الكتاب انتقل من السابقين إلى اللاحقين. ولذلك احتجت الزهراء عليها السلام لميراثها من أبيها بآيات الإرث: رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وقال فيما اقتص من خبري، وقال في خبر داود وسليمان: وورث سليمان داود. إذن هناك ميراث انتقل من سليمان، من داود إلى سليمان، ومن زكريا إلى يحيى. فما هو الذي ورثه الحسين من آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وعلي وسائر هؤلاء؟ الذي ورثه الحسين هو صحف الأنبياء ومواثيق الرسل. فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: لا يكون الإمام منا إماما حتى تكون لديه مواريث الأنبياء وعهود الرسل ومواثيق الأوصياء. إذن جميع الصحف السماوية التي نزلت منذ يوم آدم إلى يوم النبي تصل إلى الأئمة عليهم السلام يدا بيد، وتكون هذه الصحف دليلا من أدلة الإمامة. ولذلك نحن نقرأ في زيارة أخرى للحسين عليه السلام: السلام عليك يا خازن الكتاب المسطور، السلام عليك يا وارث التوراة والإنجيل والزبور. كتب الأنبياء، صحف الأنبياء كما نزلت من السماء وصلت إلى الحسين عليه السلام وللأئمة من بعده عليهم السلام. الفقرة الثانية قوله: السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. وهنا يتساءل الإنسان: لماذا نذكر نسب الحسين؟ حسين معروف، كل إنسان يزور الحسين هو يعرف نسب الحسين، يعرف من جده ومن أبوه ومن أمه ومن أخوه ومن جدته. فلماذا ينص الإمام الصادق في زيارته لجده على النسب؟ يذكر بأن الحسين ابن محمد، ابن علي، ابن فاطمة. لماذا؟ لماذا التنصيص على النسب؟ التنصيص على النسب لا لأجل التعريف بالحسين، الحسين معروف ونسبه مشهور، إنما لأجل بيان سر الاصطفاء. بمعنى أن هناك شجرة وهبها الله الاصطفاء، وهذه الشجرة بدأت من إبراهيم عليه السلام إلى أن وصلت إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الشجرة هذه السلالة هي شجرة الاصطفاء من بين القبائل البشرية كلها، من بين الأسر والقبائل والعوائل البشرية كلها، شجرة إبراهيم هي شجرة الاصطفاء، لأن القرآن الكريم يقول وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فشجرة إبراهيم هي شجرة الاصطفاء. ولذلك نحن عندما نعرف فنقول الحسين هو ابن الرسول، هو ابن فاطمة، هو ابن علي، فالمقصود بذلك أن الحسين ينحدر من شجرة الاصطفاء. هذا الكلام، هذا المقطع لبيان أن الحسين ينحدر وينبع ويأتي من شجرة الاصطفاء، فهو مصطفى كالمصطفين الأخيار. ولذلك علي الأكبر هم من المصطفين الأخيار، مو إنسان عادي علي الأكبر. ولذلك تشوف أي زيارة للحسين أكو زيارة خاصة بمن؟ بعلي بن الحسين. من بين الأنصار كلهم، كل زيارة للحسين أكو فقرة خاصة بعلي بن الحسين، لأن الأكبر كان من المصطفين الأخيار. ولهذا لما برز الأكبر إلى المعركة قال الحسين وهو يودعه: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. فشجرة الاصطفاء شجرة تتميز على سائر الشجرات البشرية. فأراد الإمام من خلال هذه الفقرة أن يبين أن الحسين من شجرة الاصطفاء، فهو من المصطفين الأخيار. الفقرة الثالثة هي قوله عليه السلام: أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في الله حق جهاده وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. هنا أيضا يطرح سؤال: ليش نقول للحسين أقمت الصلاة؟ يعني وش ميزتها هذه؟ وكل المؤمنين يقيم الصلاة صح لو لا؟ كثير من الأتقياء، كثير من المؤمنين، كثير من الملتزمين قضى حياته في إقامة الصلاة، في إيتاء الزكاة، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في طاعة الله. فما هي ميزة الحسين حتى يقال له في الزيارة أشهد أنك قد أقمت الصلاة وكل الأتقياء يقيمون الصلاة؟ المقصود بذلك هو الإشارة إلى رقيقة الحقيقة. في العام الماضي ذكرت أنا هذه النقطة. كل عبادة يا إخوان تتكون من عناصر ثلاث: الطريقة والحقيقة والرقيقة. كل عبادة، نجي مثلا إلى الصلاة، الصلاة لها عناصر ثلاثة: الطريقة وهي القيام والقعود والركوع والسجود والذكر، هي طريقة، هذه طريقة الصلاة، زين. والحقيقة، الحقيقة وراء هذه الطريقة، حقيقة الصلاة هي الخشوع القلبي، ومن لم يخشع في صلاته فقد اقتصر على الطريقة ولم يصل إلى الحقيقة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع القلبي هو حقيقة الصلاة، وأما القيام والقعود والركوع والسجود فهي طريقة وليست حقيقة. ووراء الحقيقة توجد رقيقة، وهذه يختص بها الأئمة والأوصياء، أنهم يصلون إلى رقيقة العبادة، ووراء الحقيقة رقيقة. فما هي رقيقة العبادة؟ رقيقة العبادة مشاهدة قلب المحب للمحبوب مشاهدة وجدانية. الإمام من يدخل الصلاة مو فقط خشوع، كل الأتقياء عندهم خشوع. الإمام إذا دخل الصلاة أشرق نور الله في قلبه، فقلبه يشاهد جمال الله وجلال الله مشاهدة وجدانية. ولذلك أهل البيت يعشقون الصلاة، ليش؟ لأن هو وقت اللقاء، وقت اللقاء مع المحبوب. النبي يقول أحب من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة. والإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها. إذن عندما نقول للحسين أقمت الصلاة، آتيت الزكاة، فعلت كذا، فعلت كذا، نريد أن نقول له أنت وصلت إلى رقائق هذه العبادات كلها، وصلت إلى كنه وأسرار هذه العبادات كلها حتى أتاك اليقين. ليس المقصود باليقين هو الموت، مقصود باليقين أعلى درجات اليقين بالله، ألا وهو حق اليقين، لأن اليقين له درجات: علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. أنت بلغت أعلى درجات اليقين. الفقرة الرابعة، الفقرة المشتملة على اللعن: فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. ربما يسأل سائل أو يقول قائل: لماذا اللعن؟ لماذا لغة اللعن؟ ربما يقول إنسان: ثقافة اللعن ثقافة رخيصة، لغة اللعن ليست لغة حضارية، لغة اللعن لغة البذيئين في لسانهم، ليست لغة اللعن لغة الناس المترفعين، الناس الحضاريين. لماذا نصر على اللعن؟ لماذا نركز على لغة اللعن خصوصا في زيارة عاشوراء، زيارة الحسين عليه السلام غدا؟ لماذا نركز على لغة اللعن وأسلوب اللعن؟ هل هذا أسلوب حضاري؟ هل هذا الأسلوب وهذه اللغة إلا لغة العاجزين الذين لا يستطيعون استيفاء حقوقهم؟ أجيبك عن هذا السؤال. أولا، لغة اللعن هي لغة مستقاة من القرآن الكريم. إذا ترجع القرآن أكثر من 37 آية تتضمن اللعن، والقرآن الكريم يقول: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فلماذا استخدم القرآن لغة اللعن إذا كانت لغة غير حضارية أو ثقافة رخيصة؟ وثانيا، هناك فرق يا إخوان بين اللعن والسباب. السباب عدوان على الآخر، إذا سبيت الآخر اعتديت عليه، لذلك السباب غير محمود. وربما لأجل ذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، لأن السباب اعتداء، بينما اللعن دعاء وليس اعتداء. اللعن لا علاقة له بالشخص الملعون، اللعن علاقة بين الإنسان وبين ربه. فلو أبدلنا اللعن وخلينا مكان معناه، هل يعتبر هذا قبيحا؟ هل يعتبر لغة غير حضارية؟ مثلا بدل أن نقول لعنة الله على الظالمين نقول: اللهم اطرد الظالمين من رحمتك. لو أبدلنا هاللفظة مكان هاللفظة، هل يعد هذا لغة رخيصة؟ طبعا لا. هذا هو معنى اللعن. معنى قولنا لعن الله الظالمين يعني: اللهم اطرد الظالمين من رحمتك، دعاء. فلو عبرنا بهذه اللفظة لم تكن لغة رخيصة ولا ثقافة رخيصة ولا لغة غير حضارية، مجرد دعاء، دعاء وطلب من الله تبارك وتعالى بأن يمسك باب رحمته عمن أصر على الظلم والإجرام والطغيان. ثالثا، قد يكون اللعن، الدوافع تختلف، تارة يكون اللعن بدافع الانتقام والتشفي من إنسان معين فيقال بأن هذا لغة غير حضارية، أما إذا كان اللعن بدافع البراءة والرفض للظلم والطغيان، ترد مثلا إنسان عندك عاصي، أنت عندك صديق يعصي الله تبارك وتعالى، أنت تقف على صديقك تقول له أنا بريء، أنا بريء من معاصيك، أنا بريء من رذائلك، هذه البراءة حالة روحية تربي الإنسان على رفض الظلم، على رفض الطغيان. اللعن هو البراءة، اللعن مظهر للبراءة، ليس اللعن بدافع الانتقام ولا بدافع التشفي، وإنما اللعن الوارد في القرآن والزيارات الشريفة هو دعاء بدافع البراءة والرفض للظلم والطغيان. ومن الواضح أن البراءة والرفض للظلم والطغيان منهج روحي يربي النفس على أن تتشبث بالعدل وتتخلص من الظلم، وهذا ما جرى عليه القرآن الكريم في منهجه. الفقرة الأخيرة التي نريد أن نتعرض لها ما يتعلق بأئمة الهدى صلوات الله عليهم أجمعين، لأن الإمام الحسين من النعم التي أنعم الله بها عليه أن جعل الأئمة من ذريته، إمام الهدى سبط النبوة، والد الأئمة، رب النهي مولى له الأمر، وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر، حبي بثلاث ما أحاط بمثلها نبي، فمن زيد هناك ومن عمرو، له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية درية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى. هذه التعبيرات لربط القرآن بالزيارة، ترى الزيارات الواردة عن الأئمة كلها مضامين قرآنية، كلها استقاء من كتاب الله. الإمام الصادق عليه السلام هنا يربط بين الآيات القرآنية وبين زيارة الحسين عليه السلام. كلمة التقوى هي واردة في القرآن، هذه العبارة واردة في القرآن، وأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. كلمة التقوى هي الأئمة، ولذلك ورد في الرواية عن الصادق كلمة التقوى التي ألزمت بها أمة النبي هي إمامة علي وأهل بيته. ولذلك قال في آية أخرى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ما معنى تمت كلمة ربك؟ ورد عن الإمام الصادق عليه السلام تمت كلمة ربك بظهور قائم آل محمد. فالأئمة هم الكلمة وتمامية الكلمة بقائمهم عجل الله تعالى فرجه الشريف. والعروة الوثقى، أي أن المراد بالعروة الوثقى في القرآن الكريم هم أهل البيت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. نجي الآن إلى الصفة الروحية للإمام الحسين عليه السلام. الصفة الروحية، وأروع الصفات الروحية صفة الإباء، فقد تجسدت صفة الإباء في الحسين بأروع صورها وأجلى معانيها. وصفة الإباء لها عدة مظاهر في شخصية الحسين. المظهر الأول العزة التي عبر عنها الحسين بقوله: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات منا الذلة. العزة التي نشدها الحسين، هل هي عزة مادية أو عزة روحية؟ طبعا هي عزة روحية. الحسين لا يتحدث عن عزة مادية، ربما يفتقد أهل البيت العزة المادية. الإمام زين العابدين اقتيد إلى الشام وهذه ذلة، لكنها ذلة مادية جسدية وليست ذلة روحية. ربما يفتقد المعصوم العزة المادية، لكنه دائما يتحلى بالعزة الروحية. زينب العقيلة أذلت أهينت أمام يزيد، لكن أهين جسدها أهين بدنها، أما روحها العملاقة فلم تنكسر ولم تتراجع. إذا فقدت العزة المادية فإنها لم تفقد العزة الروحية، بل وقفت أمام يزيد بكل صلابة وقالت: فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وإن رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد. فالمطلوب لدى أهل البيت العزة الروحية وليست العزة المادية. والعزة الروحية أيضا يا إخوان قد تكون عزة طبيعية، بمعنى أكو ناس عندهم عزة بأنفسهم، ما يرضى بأي إهانة، ما يرضى بأي تعريض، أي غمز فيه. هذه العزة الطبيعية لا يقصدها أهل البيت ولا يعتبرونها هدفا. الذي يقصدون به هو العزة الإيمانية، العزة المنطلقة من عزة الدين، وليست العزة المنطلقة من الطبع، وليست العزة المنطلقة من سجية الإنسان، وإنما العزة المنطلقة من عزة الدين التي عبر عنها الباري تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وهذا ما أصر عليه الحسين عليه السلام، حيث قال لوالي المدينة: يا أمير، إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. أي أن ثقل النبوة، أنا أمثل ثقل النبوة، لو بايع ثقل النبوة يزيد بن معاوية لكانت هذه البيعة إذلالا لبيت النبوة، وإذلال بيت النبوة إذلال للدين، لأن بيت النبوة هو رمز الدين وهو واجهته. ولذلك قال الحسين: وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية، أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. المظهر الثاني لصفة الإباء عند الحسين ألا وهو قوة الإرادة. كانت إرادة الحسين إرادة حديدية، إرادة صلبة، صمود لا يتراجع، صمود لا يهتز. إرادته نابعة من إرادة جده محمد. الذي كان يقول: لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. الحسين أيضا عبر عن صلابة الإرادة عندما قال: والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد. هدد في المدينة لم يستجب للتهديد، قال: مثلي لا يبايع مثله. ضيق في مكة قال: إني ماض لما أمرت به. حوصر في كربلاء قال: لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد. قتل أهله، أفردوه، جعلوه في زاوية وحده، قال لهم: أنا الحسين بن علي، آليت أن لا أنثني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي. الحسين صمود، إرادة تتجدد، صلابة تنبعث، كلها من تلك الروح العملاقة التي كان يضمها الحسين بن علي بين جنبيه. المظهر الثالث من مظاهر صفة الإباء عند الحسين: الاعتزاز بالشهادة والافتخار بالموت. وهل رأيت شخصا يفتخر بالموت؟ إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا ظلما. الحسين يفخر بالموت. ربما يقول قائل: إذا قرأنا خطاب الحسين يوم خرج من مكة حيث قال: كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلاح بين النواويس وكربلاء، إلى أن قال: لا محيص عن يوم خط بالقلم. ربما يقول قائل: هذا الخطاب خطاب استسلام وليس خطاب افتخار. الحسين هنا مثله مثل شخص مريض نزل به المرض فلا يستطيع دفعه فيستسلم له ويقول: لقد نزل بي المرض ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الحسين استسلم للموت، لأن الحسين أقدم على الموت بطواعية واختيار وافتخار. ربما يقول قائل هكذا، ولكن هذا ليس صحيحا. أولا، لأن الحسين في خطابه أظهر شوقه للموت وفرحته بالموت، وقال: وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، أي أنه فرح بالموت مشتاق له. ومن كان مشتاقا لشيء فكيف يعتبر مستسلما للموت؟ كمن يستسلم للمرض وهو يعبر عن شوقه وفرحته وإقباله على الشهادة. ثانيا، هناك فرق بين التسليم والاستسلام. هناك استسلام وهناك تسليم. المريض إذا نزل به المرض وأذعن له هذا استسلام، يقول: هذا قدري، لا أستطيع أن أدفعه عن نفسي. ولكن الإنسان إذا نزل به البلاء فاعتبر البلاء نعمة يريد الله أن يمتحن إرادته بها وأن يمتحن صبره بها، فإن هذا لا يعد استسلاما بل يعد تسليما. الحسين اعتبر الشهادة ابتلاء لإرادته وامتحانا لصبره، فقال: أنا أهل لهذا الامتحان، أنا أهل لهذا الابتلاء، سأخوض مرحلة الشهادة ومرحلة الابتلاء بطواعية وثبات واختيار، وسأكون ناجحا في هذا الابتلاء فقد أقدم على الابتلاء بطواعية واختيار، فهو مفتخر بالموت، ولذلك قال رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. وثالثا إن الحسين ما كان مشروعه أن يموت، الحسين مشروعه الإصلاح، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، لكن الحسين علم أن أول خطوة من خطوات الإصلاح إراقة دمه، فدمه سيكون طريقا لإصلاح أمر الأمة، وكان بإمكانه أن يمتنع ويذهب إلى اليمن، فهناك شيعة لعلي في اليمن يخبئونه، أو بإمكانه أن يبايع يزيد ويحصل على الأموال والجاه والملك والسلطة، ولكنه أبى إلا مشروع الإصلاح، وإن كانت أول خطوة من خطوات هذا المشروع الشهادة وإراقة دمه، فأقدم على الشهادة بطواعية واختيار وشوق وبهجة، سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما، فإن مت فإن عشت لم أندم، وإن مت لم ألم، كفى بك ذلا أن تعيش وترغما، وأضرمها لعنان السماء حمراء تلفح أعنانها، وما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعانها، صريعا إذا عاينته الكمات يختطف الرعب ألوانها. الحسين خاض المعركة وخاض الموت بكل جرأة بكل إقدام، حتى قال محمد بن مسلم ما رأيت مكثورا قد فقد أهله وأولاده أربط جأشا منه، وكان كلما ازدحم عليه القوم تهلل وجهه فرحا وهو يقول إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. وكانت الليلة ليلة العاشر، ليلة الحزن والأسى، هيا أصحابه صاروا يتزودون من العباد ركعا سجدا قائمين قاعدين يتزودون من العبادة يتزودون من الصلاة، إلى أن أصبح الصباح. أقبل الحسين بجيشه الصغير فرأى عمر بن سعد قد أقبل في 30,000، لما نظر إليه رفع شيبته إلى السماء قال اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة، كم من كرب يضعف منه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك عمن سواك، ثم خطب في القوم فلم يجدهم شيئا، ووعظهم زهير بن القين فلم يجد وعظه شيئا، بينما هم واقفون وإذا بالسهام كغش المطر التفت الحسين لأصحابه قال أصحابي هذه رسل القوم إليكم قوموا بارك الله فيكم، هذه منازلكم في الجنان، هذا جدي رسول الله يستقبلكم، هذه أمي فاطمة الزهراء، هذا أبي أمير المؤمنين، وعرف كلا بمنزلته في الجنة. فتسابق أصحابه إلى المعركة إلى أن صار وقت صلاة الظهر. أقبل سعيد الحنفي قال سيدي حضر وقت الصلاة ولا أحب أن أخرج من الدنيا إلا وصليت معك هذه الصلاة. قال صدقت، الآن أول وقتها، قولوا لهؤلاء القوم يمهلون دقائق حتى نصلي لربنا. دخل الحسين في الصلاة ما إن كبر وإذا بالسهام تترى عليه كرش المطر. وقف سعيد الحنفي يتلقى السهام تارة بصدره تارة بذراعه تارة بخاصرته، ما فرغ الحسين من صلاته حتى سقط سعيد صريعا على الأرض. التفت إلى الحسين، هل فزت يا أبا عبد الله؟ قال نعم فزت وأنت أمامي في الجنة، أبلغ جدي رسول الله عني السلام وقل إن الحسين قادم عن قريب. وحسينا تبادر الأنصار، وكان من أنصاره وهب بن حباب الكلبي، وكان حديث عهد بالزواج، فلما أراد الخروج من الخيمة للقتال تعلقت به زوجته قالت يا وهب لا تفجعني بشبابك أنت حديث عهد بالزواج. التفتت إليه أمه قالت لا تسمع كلامها، والله لا أرضى عنك حتى تقتل بين يدي ابن فاطمة الزهراء. كنا فدوة إلى فاطمة، ها كنا نروح في سبيل فاطمة، ها برج إلى المعركة، قطعت يمينه، رجع إلى أمه، أمه هل رضيتي عني؟ قالت لا، حتى أراك شهيدا على الأرض. خرج إلى المعركة مرة أخرى وإذا بزوجته خلفه وهي تحمل عمودا من الخيمة وتقول وهب وهب قاتل دون الطيبين قاتل دون الحسين. قال أمة الله قبل ساعة هينني عن القتال والآن تأمرينني بالقتال، ماذا جرى عليك؟ قالت وهب لا تلمني، واعية الحسين أحرقت كبدي. ماذا سمعتي؟ قالت سمعت الحسين يقول أما من ناصر ينصرنا أما من ذاب يذب عنا. استاهل الدمعة أبو علي استاهل. عظم الله أجوركم. فثارت الغبرة بين الحسين وبين القوم فما هدأت الغبرة إلا والحسين وحيد. دخل خيمة بني علي وجدها خالية، دخل خيمة بني الحسن وجدها خالية، دخل خيمة بني عقيل وجدها خالية. توسط الخيام بالأمس كانوا معي واليوم وخلفوني بأرض الطاف. جاء إلى المعركة وقف على نشز من الأرض، نادى أخي عباس ولدي علي حبيبي حبيب برير زهير ما لي أناديكم فلا تجيبون، أخاطبكم فلا تسمعون، أنيام فأوقظكم أم غياب فأرتجيكم أم موتى فأبكي عليكم، أحبائي لو غير الحمام أصاب. عتبت ولكن ما على الموت. رجع إلى الخيمة، نادى أمام الناصر ينصرنا. قال زين العابدين: عم زينب، ناولين السيف والعصا، ما تريد أن تصنع بهما؟ قال: أما العصا فأتوكأ عليها، وأما السيف فأذب به عن والدي. أقبلت له بالعصا، توكأ عليها، وبدنه يرتعش، وشهر سيفه، ونادى: لبيك لبيك أبا عبد الله. التفت الحسين إلى أخته، قال: أخي أرجعيه لئلا ينقطع نسل آل محمد. ثم خرج إلى المعركة يريد أن يستقي ماء للخيام، فلم يستطع، رجع إلى المخيم، نادى: أخي زينب، تعالي وشدي جراحاتي. أقبلت إليه، قالت: اكشف عن صدرك. كشف لها، فإذا الضربة على الضربة والطعنة على الطعنة. صرخت: وأخا، أي جرح أشده وكلك جراح يا أبا عبد الله؟ ثم عزم على ملاقاة القوم، جمع النساء في خيمة زين العابدين، قال: يا بنات علي وفاطمة، هذا علي بن الحسين إمام مفترض الطاعة، أطعنا لأمره وانتهينا لنهيه. ثم التفت إليه، قال: بني علي، نشف دمعتهن. بني علي، سكن روعتهن. بني علي، هدئ لوعتهن، فإنهن يتامى بعدي. عظم الله أجوركم، وهمس في أذنه الشريفة وقال: بني، وأبلغ شيعتي عني السلام. سلم عليكم أبو علي، ليلة ليلة السلام، ليلة الزيارة، ليلة ما تريد ترد عليه السلام. ما انت مشتاق الليلة للزيارة؟ ما انت مشتاق الليلة الى ابو علي؟ رد رد السلام، رد وياه حتى يسمع صوتك يوصل الى كربلاء: السلام عليك يا ابا. ثم قال: أخي زينب، اجمعي عيالي وأطفالي. جمعت العيال والأطفال، قال: أين حبيبتي سكينة؟ قالت: لا أرى لها شخصا. قام الحسين يبحث عنها، فوجد سكينة قد جلست على التراب في حرارة الشمس، ودموعها تنحدر من خديها. قال: بني سكينة، لما لم تأتي لوداعي؟ قالت: أبا حسين، قلبي لا يطاوعني. أبا حسين، أنا لا أطيق الوداع. جلس الحسين ولها على الأرض، أجلسها بين يديه. قالت: أبا، امسح على رأسي كما تمسح على رؤوس اليتامى، فأنا بعد ساعة يتيمة. سيطول بعدي يا سكينة، فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني. لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة، ما دام مني الروح في جثماني. فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تبدينه يا خيرة النسوان. عظم الله أجوركم، ودع الأطفال والنساء انقلب على المعركة وإذا بالصوت من خلفه: أخي حسين، أخي حسين قف قليلا. التفت الحسين وإذا بزينب قد لبست ثياب أمها الزهراء. ما حسين ما فاطمة رجع الحسين إليها وقد ارتعش جسده، قال: أخي قطعت قلبي، ذكرتيني بأمي فاطمة، ما تريدين أخي؟ قالت: اكشف لي عن صدرك ونحرك. كشف لها، قبلته في صدره ونحره واتجهت نحو المدينة. انت وياها توجها لصاحبة المصيبة، صاحبة العزاء: السلام عليك يا أمه يا فاطمة الزهراء، لقد أديت الأمانة ونفذت الوديعة. قال الحسين: وأي أمانة؟ قالت: أوصتني أمي عند وفاتها، قالت: إذا رأيت ولدي الحسين غريبا بكربلاء فقبليه في صدره ونحره. قال: لماذا صدري ونحري؟ قالت: أما الصدر فهو موطئ خيول الأعوج، وأما النحر فهو موضع سيف الشمال. فضمها مولاي ضم الود، هذا حال الوداع. فضمها مولاي ضم الود وقال: هذا آخر الاجتماع. فشقت الجيب، قلب على المعركة: أنا الحسين بن علي، آليت هلا أنثني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي. قتل منهم مقتلة عظيمة، افترقوا عليه أربع فرق: فرقة بالرماح، فرقة بالسيوف، فرقة بالسهام، فرقة بالحجارة، وهو يقاتلهم. يا شيعة الحسين، بينما هو يقاتل ضربه أبو الحتوف بحجار، وقع على جبينه، سالت الدماء على شيبته. قام بأبي وأمي، رفع ثوبه يريد أن يمسح الدم: يا رسول الله، يا فاطمة الزهراء، وإذا بالسهم المثلث ذي ثلاث شعاب وقع في قلب الحسين. أراد بأبي وأمي أن ينزع السهم فلم يستطع إلا من قفاه، فانبعث الدم كالميزاب، فصبغ به شيبته ورأسه وانقلب من على الفرس وقع على الأرض مغشيا عليه. رجع الجواد للخيمة: فلما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا، خرجنا من الخدور للخدود لا وإلى مصرعك مبادرات، فوجدنا شمرك صاعدا على صدرك، قابضا على شيبتك، واضعا سيفه في نحرك. ضربه بالسيف 12 ضربة يا شيعة الحسين، واحتزره.